بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب مواقيت الصلاة ومواقيت الصلوات الخمس التي تناولنا جملة منها ما ذكر في الكتاب وما أضفناه إليه وما قد نرى أن المقام يحتاج إلى إضافته، ونأخذ إن شاء الله ما تبقى في هذه الليلة ثم ننتقل إلى كتاب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب أوقات الصلوات، قال وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزء من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها. هذا مر الحديث عنه في درس ليلة البارحة، وهذا وجه في المذهب وليس حقيقة رواية، وإنما هو رأي لبعض الأصحاب. وقلنا إن الذي قال بقول يشبه هذا هو الإمام ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، حيث قال بأن زوال الشمس يعتبر وقتا لثلاثي الظهر والعصر، ولكن العلماء كافة لا يقولون بذلك، لأن صلاة الظهر إنما هي تابعة للعصر من حيث الجمع، لا أن العصر تابعة، ولذلك هذا قول ضعيف. قال فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وكذا القول في المغرب والعشاء. قال ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك. هذا ورد فيه نص عن رسول صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وورد نص خاص في صلاة العصر وآخر في صلاة الفجر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، في حديث آخر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وأظن أن نبهنا حتى لو أن الإنسان أدرك ركعة ثم أتم الصلاة بعد أن دخل وقت المغرب فإنه يعتبر مدركا له، ولكن هذه قضية مهمة. نحن نرى أيها الإخوة بأن للصلاة أولا وآخرة، يعني لها وقتان، وقت أول ووقت أخير، وهما اللذان حددهما جبريل عليه السلام عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات، وفي اليوم الثاني في أواخرها، عدا المغرب فإنه صلاها به في اليومين في وقت واحد عندما وجبت الشمس أي غربت. وأنه لو أن إنسانا أخر الصلاة إلى آخر وقتها فإنه لا يكون آثما، لكنه يأثم لو أخرها إلى وقت لا يمكن أن يتم فيه الصلاة، بمعنى أن يأخذ جزءا منها ثم بعد ذلك يدخل عليه وقت الصلاة الأخرى، يعتبر بذلك آثما ومقصرا، لكنه أدى الصلاة أدرك جزءا من وقتها. قال ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته، متفق عليه. وإدراك السجدة إنما هو أقل من إدراك ركعة، ومع ذلك جاء في الحديث، ولذلك اختلف العلماء، لو أدرك أقل من سجدة يعني جزءا يسيرا من الصلاة فهل يدرك فهل يكون مدركا للوقت أو لا؟ نحن نعلم بأن الإنسان لو دخل مع جماعة فأدركهم في آخر التشهد يكون مدركا للصلاة معهم، لكن الخلاف بين العلماء هل يحصل على ثواب الجماعة أو لا، هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه يحصل عليه لأنه أدرك الجماعة ولو بجزء قليل منها، ومنهم من قال لا، إنما تدرك الجماعة بأقل ما يكون وهو ركعة. وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال: وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة. الجمعة تعلمون إنما تدرك بإدراك ركعة لا تدرك بأقل من ذلك، فلو أن إنسانا دخل وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية لا يعتبر مدركا للجمعة وإنما يتمها ظهرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. هذا كلام مجمل، يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، هذا هو الأصل. يعني كما أن للإنسان أن يؤدي الصلاة في أول وقتها له كذلك أن يؤديها في آخره، ولكن هناك شرط، يعني يشترط أن يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها شريطة أن يعزم على أدائها، ولكن لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها دون عزم على أدائها في آخره فإنه يكون آثما. ومن هنا يختلف الأمر بين اثنين: أحدهما أدركه أول وقت الصلاة فأخر الصلاة إلى آخر وقتها عازما على الأداء فمات، فهذا لا يكون عاصيا ولا يأثم. لكن لو أنه أدركه أول وقت الصلاة وكان بإمكانه أن يؤديها ولكنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها دون عزيمة على فعلها في ذلك الوقت، فلو مات يكون آثما. ولذلك ترون أيها الإخوة أهمية النية، وهي التي مرت بنا كثيرا وسيتكرر أيضا ذكرها، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن الأعمال إنما تختلف بالنية. فهذا إنسان أخر الصلاة ناويا عازما على أن يفعلها، فلو اخترمته المنية وتوفي فإنه لا يأثم ولا يكون عاصيا، ولكن الآخر أخرها إلى آخر الوقت دون عزيمة وقصد لفعلها فإنه بذلك يكون آثما مفرطا ويحاسب على ترك الصلاة. قال: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. قال: فإن أخرها عن وقتها، يعني هذا ليس على أطلاق، صلى به في آخر الوقت ليس هذا في كل الصلوات، رأيتم الخلاف، وأنه صلى به العصر نعم في الظهر هو تحدد الوقت في اليوم الأول عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله، ولكن بالنسبة للعصر صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. ولكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن وقت العصر يمتد إلى ما بعد المثلين. وهناك أيضا خلاف كما رأيتم في درس ليلة البارحة في وقت المغرب، هناك من يرى أن المغرب لها وقت واحد هو عند غروب الشمس ولا يجوز تأخيرها، وهناك من يرى جواز تأخيرها إلى مغيب الشفق الأحمر، ولكنهم أيضا يكرهون ذلك التأخير. ورأيتم صلاة العشاء بأنها تبدأ بمغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل حسب ما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تؤخر إلى نصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، وفي رواية إلى ثلث الليل، فينبغي أن ندرك ذلك. قال: فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور. إن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها لا يخلو من أمرين: إما أن يؤخرها لعذر، والعذر من يكون ناسيا، والنسيان عذر معتبر شرعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استتره عليه، فهذا معذور. والآخر أيضا أن ينام عنها دون قاصدا النوم عنها. ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. كفارتها أن تؤديها بمجرد أن تذكرها وأن تستيقظ من النوم، أما أن تؤخرها فتأثم. وليس ذلك أيها الأخوة بغريب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح وقضوها، وأيضا انشغلوا عن أربع صلوات يوم الأحزاب كما سيأتي، ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها. فالإنسان قد تأتيه أمور تحول بينه وبين أن يؤدي الصلاة في وقتها، لكنه يكون معذورا. أما أن يتعمد حتى يخرج وقت الصلاة فهذا يكون آثما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحضر وقت الصلاة حتى يخرج وقت الأخرى، والوقت شرط من شروط صحة الصلاة إلا بالنسبة لأهل الأعذار. قال: فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. يعني على الفور، يعني مباشرة في الحال، ما تؤجلها تقول آكل أو أشرب أو أذهب لقضاء الحاجات، هذه صلاة فات وقتها وملحوقة كما يقول بعض الناس. لا، عليك أن تؤديها وألا تشتغل بغيرها، فهي من أهم الأمور، من أهم الأمور التي ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتسأل عنها، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، فعلينا أن نحفظها وأن نحافظ عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فاتته صلوات لازمه قضاؤهن مرتبات. لأن الترتيب كما هو معلوم بين الصلوات شرط، فلا يجوز لك أن تصلي العصر قبل الظهر، ولا المغرب قبل العصر، ولا الفجر قبل العشاء، لأن كل صلاة لها وقت. لكن لو فاتتك عدة صلوات، هل يبقى الترتيب ساريا كما كان واجبا متعينا أو لا؟ الجواب نعم، يجب عليك أن ترتب الصلوات، إلا أن المؤلف ربما يعرض لمسألة فيما لو ضاق الوقت، يعني عليك صلوات كثيرة وبدأت في قضائها فحاضرت الحاضرة، يعني دخل بك وقت الحاضرة، ولو استمريت في قضاء تلك الصلوات الفائتة تفوتك أيضا الحاضرة، لا حينئذ تتوقف وتصلي الحاضرة، لأنك لو أخرتها تكون أيضا فاتتك، فصليتها في غير وقتها، فلا تتبعها بغيرها، بل صلها في وقتها ثم عود مرة أخرى وأكمل ما تبقى من الصلوات. قال: فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها. ما معنى مؤقتات؟ يعني لكل واحدة منها وقت محدد معلوم، كما رأيتم في صلاة جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. ما معنى كالمجموعتين؟ يعني كالصلاتين اللتين يجمع بينهما، ليس مجموعة صلوات مع صلوات، لا، كالمجموعتين أي كالصلوات، كالصلاتين المجموعتين، هنا تثنية، يعني مثل الظهر والعصر، المغرب والعشاء، يجمع بينهما. قال: فإن خشي فوات الحاضرة قدمها. ذكر المؤلف الذي أشرت إليه، يعني لو خشي يعني يستمر في قضاء الفوائد تفوت وأيضا الحاضرة فيخرج وقتها، لا، يتوقف ويصلي الحاضرة حتى يدرك وقتها. قال: فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. الإنسان لا يسأل عما مضى من الصلوات، لو قدر أن إنسانا ترك عددا من الصلوات ثم بدأ يصلي، ما يحضر ويقال أنت كنت تركت الصلوات فتحاسب عليها وتقتل، لا، وإنما هو يحاسب على الحاضرة، ولذلك الإنسان يحاسب بحاضره. وأنتم ترون بأن هذا الدين إنما هو دين المغفرة، الله تعالى يقول قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأنتم تعلمون بأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا على الشرك ولكنهم دخلوا في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان أيها الأخوة لا ينبغي أن يؤاخذ بما مضى. فلو سئلت عن إنسان لا تأثب وتسرد تاريخه السابق بأنه كان وكان، أنت تذكر حاله. والإنسان بشر وقد ربما تمر به الأخطاء، والله سبحانه وتعالى يستر على عباده ويتجاوز عن السيئات ويعفو عن الزلات. فينبغي للمسلم ألا يخوض في أعراض إخوان المسلمين وألا يتطرق لأمور قد درست وانتهت، ولكنك إذا سئلت أيضا وفي حالة الضرورة. ولذلك العلماء يأتون إلى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. لو أنك سئلت عن إنسان تقدم إلى آخر يخطب ابنته أو أخته، فأنت إذا كنت تعرف فيه عيوبا حاضرة قل لا يصلح لك، وليس من حقك أن تتبع هفواته وأن تنشر أيضا أخطاءه. فإن أراد وتأكد قل هو لا يصلح لك فيه كذا وكذا إجمالا دون أن تدخل في التفصيل. الضرورة تقدر بقدرها. قال وعنه رحمه الله لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس. وإن قال وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة فقد الترتيب. لماذا؟ لأنه ذكره بعد أن صلى هذه فلا يعيد. قال سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي رحمه الله. قال وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك. يعني لو ذكر وهو في الحاضرة ولكنه في آخر الوقت ويخشى أنه لو انصرف عن الصلاة يخرج عليه الوقت فتفوته الحاضرة في وقتها، يتم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. كما قلنا إذا مرت به الحاضرة وهو يقضي الفوائد ينبغي أن يتوقف ويصلي الحاضرة حتى لا تكون فائتة. قال وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو حفص العكبري رحمه الله وأبو يعلى. هذا الحديث اختلف فيه وقفا ورفعا، والأشهر أنه موقوف على عبد الله بن عمر يكون من قوله. قال رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي رحمهما الله. قال وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. هذا هو الأشهر وهو المعروف، معنى موقوف يكون من قول عبد الله ابن عمر. ولا شك قول الصحابي له اعتبار إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة. قال المصنف رحمه الله وفي المنفرد روايتان إحداهما أنه كذلك. يعني المصلي كما ترون أيها الإخوة لا يخلو من ثلاث، إما أن يكون إماما وهو الذي يقتدي به المأمومون، أو يكون مأموم وهو الذي يتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به أي يقتدى به، وإما منفرد وهو الذي يصلي الصلاة وحده. هؤلاء هم أنواع المصلين. قال إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها. وعنه رحمه الله في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون، ولكن القول الأول هو الأرجح. قال أبو بكر رحمه الله لم ينقلها غير حرب رحمه الله. أبو بكر هو عبد العزيز يعني من الحنابلة، وحرب هو أحد رواة مسائل الإمام أحمد، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنبري الكرماني، هذا أحد الذين رووا مسائل الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، فإن الذين رووا مسائله كثيرون وهذا أحدهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته. يعني ربما تكون كثيرة، هذا لا شك الفوائد هي تفوت الإنسان. ماذا؟ هذا الإنسان غالبا الذي يقصر في شأن الصلاة، يعني الذي يترك الصلاة هو الذي تفوته الصلوات الكثيرة، هذه هي حاله. والعلماء مختلفون فيه من يترك الصلاة هل هو كافر؟ مر بنا يعني الذي يتركها تهاولا وتكاسلا هل يكون كافرا أو لا فيه خلاف، وهل يقتل حدا أو يقتل كفرا، مر بنا هذا كله في درس ليلة البارحة والتي قبلها. لكن المراد هنا إذا كثرت الفوات عند من يقول بأنه يقضيها، وهم الذين يقولون لا يحكم بكفره، يقولون إذا شغلته عن معيشته، فهذا هو الذي ذكره المؤلف، أو لحقه ضرر أيضا إذا تكاثرت عليه. قال: وإن كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه حتى لا يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء. وعنه: إذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة بالتأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. قال: على كل حال، يعني واجب المسلم لا يؤخر الصلوات، وهذا الكلام عن أحد أمرين: إما إنسان أخرها لعذر أغمي عليه فترة على القول بأن الإغمى وإن طال المغمى على يقضي الصلوات، أو إنسان تركها فترة فإنه حينئذ يقضيها على قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات. يعني إنسان نسي مثلا في هذا اليوم صلاة لكن لا يدري أهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لابد أن يأتي بالصلوات كلها حتى يصيب ماذا؟ الصلاة التي نسيها. قال: ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. أيضا لا بد من النية، والنية أيضا شرط في صحة الأعمال، والنية رأينا أنها شرط في الطهارة، هي كذلك أيضا شرط في الصلاة، فلا بد أن ينوي أن هذه التي يصليها مكتوبة أي فريضة. قال: وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات. انظروا من يومين، لأنه هنا لو في يوم واحد معروف أنه يعرف أن الأولى هي الظهر والثانية العصر، لكن في يومين نسي ظهرا وعصرا قد تكون الأولى هي العصر، يعني نسي العصر في مثلا أمس وفي هذا اليوم نسي الظهر، وربما العصر نسي الظهر ثم نسي العصر، فلا بد من أن يأتي بالثلاث. قال: لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ليحصل ترتيبها بيقين، يعني حتى يتيقن. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن. يعني الوقت شرط أيضا، يعني شرط من شروط صحة الصلاة، لا ينبغي للإنسان أن يأخذه التخمين والحادث فيقول ربما دخل وقت الصلاة، لا، فإن صلى قبل الوقت فإنه حينئذ يعيد، لكن لو مثلا اجتهد وصلى ثم تبين أنه صلى في الوقت، يعني عند دخول الوقت أو بعد مرور جزء من الوقت، فصلاته صحيحة. لكن لو صلى قبل الوقت هل يجوز؟ هناك من أثر عنه ذلك ولكنه قول ضعيف وليس في المذهب. قال رحمه الله: ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده. لماذا؟ لأن الثقة إذا أخبره عن علم ينبغي أن يأخذ به، ثقة وعارف بالوقت. أما إذا اجتهد إنسان فعليه أيضا أن يجتهد، لا ينبغي، فالاجتهاد في القبلة كما سيأتي، يعني من عنده القدر على أن يجتهد في القبلة لا يقلد غيره، لكن الذي لا يعرف كالعامي أو الكفيف فهذا يقلد غيره في اجتهاده في القبلة. قال: وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، حتى يغلب على ظنه دخوله وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وافق أثناء الوقت فإنه جائز. تتمة الكلام، يعني لو اجتهد فتبين أنه صلى في الوقت في أوله أو وسط وآخره فصلاته صحيحة، فإن كان قبل الوقت فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الآن نبدأ إن شاء الله في كتاب الأذان أو باب الأذان. وتعلمون أيها الإخوة بأن الأذان له مكان عظيم في الإسلام أيضا، وأنه ورد تحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضيلته ومكانته. والأذان في اللغة إنما هو الإعلام، الأصل فيها الإعلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وقال سبحانه وتعالى: آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. وأما بالنسبة للشرع فهو ألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي التي سيمر الحديث عنها، وهي من حيث الجملة ليست محل خلاف بين العلماء، ولكن هناك من يزيد وهناك من يقف عند حديث عبد الله بن زيد، وهو أيضا أذان بلال الذي أذن به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. ولكن قبل أن ندخل في مسائل الباب نعرض أولا أيضا، لأن هذه الأمور لا يعرض لها المؤلف لأنه يوجي، ما مكانة الأذان في الإسلام؟ ما فضيلته؟ ما ثوابه؟ هل للمؤذن، هل المؤذنون لهم فضل عظيم، مكانة؟ هل هم يختلفون عن غيرهم؟ ثم هل أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ أما بالنسبة لفضيلة الأذان فلا شك في فضله وعظيم ثوابه، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا لو لم يرد في فضله إلا هذا الحديث لكفى. لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، لأنه هو النداء، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يستخدموا السهام، لاستهموا، لبيان فضل الأذان وبيان فضل الصف الأول. وجاء في فضل الصف الأول أيضا أحاديث كثيرة جدا، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في كتاب الصلاة. أيضا من الأحاديث التي دلت أيضا على فضل الأذان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ذكر الحديث ثم بعد ذلك رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في باديتك أو غنمك. ولذلك جاء في حديث آخر: يعجب ربك من راعي غنم على شظية جبل يؤذن ويقيم الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى: خافني عبدي فأذن وصلى، أو فأذن وأقام الصلاة، إني قد غفرت له وأدخلته الجنة. ولذلك ينبغي للمسلم حتى لو كان في صلاة، لو كان في مكان منقطع، لو كان على صخرة على جبل، فعليه أن يرفع صوته بالأذان، لأن هذا الأذان إنما هو علاء لذكر الله، تكبير لله سبحانه وتعالى، نطق بالشهادتين وما أعظمهما، دعوة إلى الفلاح، دعوة إلى الصلاة، تكبير، ثم ختم أيضا بكلمة التوحيد. هذه كلمات ما أعظمها وما أحسن أيضا أن يتلذذ بها الإنسان وأن يعطر أيضا بها لسانه. أيضا من الأدلة التي تدل أيضا على فضل الأذان والمؤذنين أيضا ما جاء في الحديث: ثلاثة على كثبان المسك، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه يوم القيامة، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، يغبطهم الأولون والآخرون. منهم بينهم بأنهم الثلاثة: رجل يؤذن ينادي للصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا هو الأول من الذين على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون والآخرون. أولهم رجل ينادي للصلوات الخمس في اليوم والليلة، والثاني رجل يؤم قوما وهم به راضون. أما الذي يذم يؤم قوما وهم عنه به كارهون فهذا قد جاء ذمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنأخذه إن شاء الله في كتاب الإمامة. ومن هو الثالث؟ قال عليه الصلاة والسلام: عبد أدى حق الله تعالى وحق أوليائه. فانظروا أيها الإخوة إلى فضيلة المملوك إذا جمع بين أمرين: أدى حق الله سبحانه وتعالى، عبد الله تعالى حقا، ولكنه كذلك لم يقصر في حق أوليائه الذين لهم الولاية عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله ضمن أولئك الذين يكونون على كثبان مكان مرتفع من المسك يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وما أعظم أن ترتفع الأعناق في ذلك اليوم، والذين ترتفع أعناقهم هم المؤذنون. إذن الأذان ليس بسهل، لكن من هو المؤذن الذي يكون بهذه الصفات؟ هو الذي يؤذن ويقصد بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى، يقصد بذلك أولا التقرب إلى الله، دعوة المسلمين إلى الصلاة، يكون مخلصا ولا يمنع أن يأخذ شيئا على ذلك، وسيأتي الكلام أيضا في هذا. إذا رأينا من هذا أيها الإخوة فضيلة الأذان، ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام. فمن العلماء من قال بأن الإمامة أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما، واختار الإمامة، واختارها أيضا خلفاؤه أيضا من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أيضا لا يختارون إلا ما هو الأفضل، إذن تكون الإمامة أفضل. وذهب جماعة من العلماء ومنهم الإمام الشافعي، وهو قول أيضا لعدد من الحنابلة، بأن الأذان أفضل، ودليل ذلك تلكم الأحاديث التي مرت بنا، وكذلك أيضا حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. كيف استدلوا بهذا الحديث؟ قال: والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: والأمانة أعلى وتقدم على الضمان، إذن المؤذن أفضل من الإمام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة بالإرشاد، ودعا للمؤذنين بالمغفرة، والمغفرة أعلى درجة أيضا من الإرشاد، فيكون المؤذنون أفضل. وفي النهاية نقول: الكل خير، ولكن متى؟ إذا أخلص الإنسان. فالإنسان الذي يؤم الناس في الصلاة ويحافظ عليها ويسعى أيضا في مراعاة أحوال المأمونين، وكذلك أيضا المؤذن الذي يكون أمينا محافظا على الوقت، وقبل ذلك وبعده هو الإخلاص لله. متى ما امتلأ قلب المؤمن بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يرتقي عمله إلى درجات المحسنين، والله تعالى يجازيه على ذلك العمل. هذا هو حقيقة أيها الإخوة، هو المطلوب. فأي عمل من الأعمال تعمله تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، تثاب وتؤجر عليه في هذه الحياة الدنيا. إذن الإمامة لها فضل، والأذان له فضل، ولكن لا ينبغي أيها الإخوة أن نتساهل في أمر الأذان. ولذلك رأيتم قصة الرجل الراعي الذي يرعى الغنم، على ماذا يكون؟ ماذا؟ على شظية جبل، يعني على صخرة، على أعلى جبل، ولكنه إذا حان وقت الصلاة يتذكر بأن هناك ربا، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يجازي على الأعمال، وأنه يثيب الطائعين ويعاقب العاصين. فإذا تذكر ذلك رفع صوته بالأذان: الله أكبر الله أكبر. ثم قام فصلى عبادة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يطلع على ما يحصل من عبادة، فالله سبحانه وتعالى يغفر له، ووعده بأن له جنة عرضها السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها. ما معنى للصلوات الخمس دون غيرها؟ يعني لا يشرع للسنن والنوافل، إنما هو للصلوات المفروضة. قال: وهو من فروض الكفاية، وهو من فروض الكفاية. ما معنى فرض كفاية؟ الفرض أيها الإخوة فرضان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل إنسان بعينه أي بذاته أي بشخصه، كالصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس تجب على كل إنسان بعينه، لا يمكن أن ينوب عنك فيها أحد، فلا يصلي عنك. الصيام لا يمكن أن يصوم عنك أحد، لكن من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وهذه مسألة أخرى. إذن فروض العين هي التي تلزم الشخص بعينه لا ينوب عنه غيره. فروض الكفاية هي التي إذا قام بها بعض الناس سقطت عن الباقي، هذا هو المراد، لو قام بها عدد من الناس سقط الواجب عن الآخرين. لكن هل الأذان فرض كفاية؟ أكثر العلماء، جماهير العلماء من الأئمة، وهي رواية عند الحنابلة، بأن الأذان سنة وليس بواجب، والذين يقولون بأنه سنة يقولون لأنه دعاء، فلا فرق بينه وبين أن ينادي المؤذن فيقول الصلاة جامعة، كما ترون في الكسوف والخسوف ينادى الصلاة جامعة، فقالوا هذه دعوة إلى الصلاة، ومع ذلك لا يقال بأن هذا الدعاء واجب. إذن الأذان سنة لأنه دعاء، والذين قالوا بأنه واجب، وهو أيضا رواية المشهورة عند الحنابلة والتي ذكرها المؤلف، وهو قول لبعض المالكية يستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، يستدلون بالحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما فليؤذن، قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذا دليل على أن الأذان واجب. ولكن لما كان الأذان ليس متعلقا بذات الصلاة كان واجبا كفائيا وليس واجبا عينيا. لكن العلماء متفقون، حتى الذين قالوا بأنه فرض كفاية، لو أن إنسانا صلى دون أذان أو إقامة فإن صلاته صحيحة. لكن الأذان أيضا عند من يقول بأنه فرض كفاية إنما يجب على من هم بالنصف، أي الحاضرين دون المسافرين، فالمسافر لا يجب عليه الأذان، ولا تجب عليه جمعة، ولا يجب أيضا عليه جماعة المسافر، إلا ما ذكر عن الزهري بأنه لو أدرك جمعة أو سمع بها سمع أذان وهو في طريقه فإنه يجب عليه، ولكن هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الجمعة. إذن الأذان على القول بأنه فرض كفاية بالنسبة للحاضرين أهل المصر، أما المسافرون فلا. ولا كذلك أيضا يجب الأذان على النساء، لأن النساء لا يجب عليهم، ولكن لو فعلنه جائز، لأن أم ورقة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا فأذن لها في ذلك. قال وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فلم يجز تعطيله كالجهاد. لماذا قال من شعائر الإسلام الظاهرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم توقف، فإن سمع الأذان توقف لأنهم يكونون مسلمين، وإن لم يسمعه أغار عليهم. إذن الأذان كما قال المؤلف هو شعار وعلامات من علامات المسلمين، فإذا ما قبلت على بلد وسمعت المؤذن يصدع بالأذان الله أكبر الله أكبر فهذا دليل على إيمان أولئك الأقوام. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف ولا يتسرع في الإغارة في حروبه وغزواته حتى يتيقن أن يؤذن أولئك الأقوام أهل ذلك الحي أو لا، فإن أذنوا. ولذلك لما أذن أحدهم ردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للمؤذن أيضا في حديث. قال فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه. لماذا وإن لم يكن واجبا عينيا؟ لأنهم عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام فيقاتلون عليه، لأنهم عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. وأنتم ترون لو أنكر الإنسان سنة من السنن فإنه يكفر. لماذا؟ مع أنها غير واجبة، لأنه بذلك يكذب الله سبحانه وتعالى ويكذب رسوله، ومن يكذب الله تعالى ويكذب رسوله ينتهي به الأمر لأن يكون في زمرة الكافرين. ولذلك الذين تكلموا في شأن الصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قال الله تعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك على المسلم أن يحذر من أن يهزع بسنة من سنن هذا الدين أو بواجب من واجباته أو أن يسخر بأهل الخير والصلاح والتقى، فلا يحتقر المؤمنين ولا يزدريهم ولا يقلل من شأنهم، رب أشعث أغضر لو أقسم على الله تعالى لا ضره. قد ترى هذا الإنسان فتحقره، ولكن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وربما يكون هذا المتكلم عن الآخرين ليس يساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. إذن على المسلم أن يحفظ لسانه من أن يعتدي على إخوانه المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله. يعني لو أذن، يعني إنسان يكفي عن الباقين، وإن كان الأولى أنه يؤذن بكل مسجد، لكن لو أذن فنعم يكفي ذلك. المهم أنه سقط فرض الكفاية. قال: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه. لأنه علامة على الوقت. ما معنى الأذان؟ هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إعلام. فأنت عندما تؤذن تعلم الناس بدخول الوقت، فكيف تؤذن قبل الوقت؟ لكن هل هذا على إطلاقه أو لا، أو أنه يستثنى من ذلك صلوات؟ المؤلف ذكر صلاة ماذا؟ الفجر، يعني من الصلوات الخمس. ولأن المؤلف يتكلم عن الصلوات الخمس ما ذكر الجمعة، وإلا الجمعة يؤذن لها. بالنسبة للجمعة لم يكن هناك إلا أذان واحد في الوقت، إذا صعد الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما في البخاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجزء من خلافة عثمان. فلما اتسعت المدينة كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه، زاد النداء الثاني على الزورة. الزورة مكان مرتفع قريب المسجد كان يؤذن عليه. إذن زاد النداء الأول، هو النداء الثاني، هو ليس النداء الثاني، هو في الحقيقة يؤذن أولا، ولكن سمي ثانيا لأنه جاء بعد الأذان الذي على المنبر، لكن تطبيقا هو يسبقه الذي ترونه الآن. يعني يؤذن للصلاة فترة حتى يتهيأ الناس، لأن عثمان رضي الله عنه ما جاء ببدعة. ورسوله قال: اقتدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فزاد ذلك النداء لماذا؟ لما اتسعت المدينة وامتدت أطرافه وكثر الناس وانتشرت الأسواق، فالناس يحتاجون إلى أن يتهيأوا للصلاة، وتعلمون فضيلة الجمعة ومكانتها في الإسلام، ولذلك زاد ذلك النداء. وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد، فكان اتفاقا منهم، وسنزيد ذلك بيانا إن شاء الله في كتاب الجمعة. قال: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وكان يعني يبلغ بالأذان، يقال له أصبحت أصبحت، يعني ينبه إلى ذلك. ولذلك سيأتي الكلام في الأذان أيضا، هل يشترط في المؤذن أن يكون بصيرا أو لا، يعني أن يكون مبصرا، أو يجوز أن يكون كفيفا؟ يجوز أن يكون كفيفا إذا عرف الأوقات، كالحال بالنسبة للإمامة. سيأتي الكلام أيضا هل يجوز أن يكون إماما؟ الجواب نعم، ففيه من المزايا، وفي أيضا المبصر مزايا أخرى، فهذه وهذه تقابل هذه. أيضا هل يكون قاضيا؟ الجواب نعم، يكون قاضيا. بعضهم يقول لا يكون قاضيا لأنه لا يستطيع أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه، ولكن يستطيع أن يفرق بينهما بالأصوات وبمن يحضر معه، ووجد من المكفوفين عندهم من الذكاء والفطنة ما فاق المبصرين في ذلك الأمر، وهذا أمر عرف. نعم. قال: ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة. يعني صلاة الفجر هناك سبب لتقديم أحد الأذانين. لماذا؟ لأن الناس نيام، والنائم كما تعلمون في الغالب يكون يعني في غطيط، إما يكون أجهد أو أنه كما تعلمون ذلك الوقت، إلا قلة من الناس ممن يقومون آخر الليل ممن يتحرون نزول الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وسئل إلى آخره. فهذا لا شك وقت عظيم، ومن أوقات الإجابة التي يتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويحرص عليها، وفيه أيضا يؤدى الوتر. لكن المهم أن هذا المؤذن يؤذن حتى يتنبه الناس ويتهيئون للصلاة، وتعلمون مكانة صلاة الصبح وعظيم درجتها. وهذا إن شاء الله سيبين إن شاء الله في موضع عند الكلام عن الصلاة. قال: ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. قال رحمه الله: فأذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة. يعني ما يأتي إنسان ما يكون له عادة ثم يفاجئ الناس، هذا يغرر بالناس ويقعهم في الخطأ، وهذا قد يحصل، ولكن يحصل خطأ من بعض المؤذنين. يعني بعض المؤذنين قد يغلط فيؤذن لصلاة من الصلوات حتى غير الفجر قبل الوقت، هذا يعني يحصل منه نسي أو أخطأ. لكن المهم أن الإنسان لا يؤذن إلا أن يكون ذلك معروفا منه، كما نرى الآن الأذان الأول والأذان الآخر. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. قال: ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة. يعني لا يمكن أن تقدم الإقامة على وقتها، لا، لماذا؟ وإنما الإقامة أصلا هي شرعت لماذا؟ لافتتاح الصلاة. وغالبا والإمام هو الذي يقول للمؤذن أقم أو يشير إليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا متى تكون الإقامة؟ تكون الإقامة عند افتتاح الصلاة، فيقيم ثم بعد ذلك يتقدم الإمام للناس ويصلي. قال: ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال رضي الله عنه. أبو عبد الله يقصد بالإمام أحمد، لأنه يلقب بأبي عبد الله، وكذلك الإمام مالك، فهنا المراد هو الإمام أحمد. يذهب إلى أذان من؟ إلى أذان بلال، وهو أذان عبد الله بن زيد اللي رآه في قصة الناقوس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون وفكروا: هل يتخذون ناقوسا خشبة التي يتخذها النصارى يضرب عليها فتكون تظهر صوت فيجتمع الناس؟ رأى الرؤيا التي وردت في الحديث فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنها رؤيا أو لرؤيا حق، إن شاء الله قم سألقي على بلال. قال: ويذهب أبو عبد الله رضي الله عنه إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. يعني رأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا. فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الكلمات كم؟ 15 كلمة التي استمعنا إليها. هذه رؤيا عبد الله بن زيد التي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وأمره بأن يلقيها على بلال ليؤذن، وبين العلة لماذا يؤذن بلال: لأنه أندى صوتا منه، أي أعلى صوت. ولذلك يشترطون في المؤذن إلى جانب كونه أمينا أن يكون صيتا، أي يكون نبي الصوت بحيث يوصل صوته إلى الآخرين. ولذلك ألقى على بلال، هذا هو الذي اختاره الحنابلة ومعهم الحنفية أيضا، ولكن الحنفية أيضا يخالفون بالنسبة لماذا للإقامة. أيضا الإقامة 11 كلمة وهي التي ذكرها أيضا المؤلف. الحنفية يقولون الإقامة هي الأذان، نفس ألفاظ الأذان يزاد عليها قد قامت الصلاة، قامت الصلاة فتكون 17 كلمة. بالنسبة للأذان عند المالكية والشافعية هو كهذا الأذان، ولكن الخلاف بينهم في الشهادتين، لأنهم يقولون بالترجيع الذي جاء بحديث أبي محذورة، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض ثم يعيدها مرة أخرى بصوت عال، فيكون مجموع الكلمات 19. لكن المالكية يقولون 17 لأنهم يقتصرون بالنسبة لله الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر. الشافعية عندهم 19 كلمة، وأما الحنابلة والحنفية فأخذوا بما جاء في رؤيا عبد الله بن زيد، هذه الرؤيا هي التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن بها بلال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وكانت كذلك أيضا في زمن ماذا الصحابة أيضا رضي الله عنهم. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما قطعت شيء أنت؟ هي 11 كلمة وعندكم أنتم أيضا؟ نعم؟ ليش؟ هو الإقامة، أنت الإقامة التي تسمعها في المسجد هي التي عندك. قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن الكلمات 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 11 كلمة. الحنفية يقولون الإقامة هي ألفاظ الأذان ويزاد عليها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فتكون 17. هذا الأذان وهذه الإقامة هي التي كانت تفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الصحابة. يعتبر نقص الشيخ في النسخ اللي فيها قد قامت الصلاة واحدة؟ لا، هو فيه اثنتان، يعني النسخة عندك خطأ، ما لو ما لم نسخة نسخة 3 و 14. نعم، عدة نسخة. لا، اثنتان هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. الأذان والإقامة هي التي تسمعونها في هذا المسجد في كافة مساجد المملكة، 15 كلمة الأذان وإحدى عشرة كلمة الإقامة، هذه التي جاءت في حديث عبد الله أو في رؤيا عبد الله بن زيد. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود رحمه الله. أما هذه كلمة لقد قامت الصلاة مرة وردت في حديث ابن محيريز عن أبي محذور التي أخذ بها المالكية، لكن عند الحنابلة لا، هي 11 كلمة. قال: رواه أبو داود رحمه الله بهذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من بلال أن يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتذكروا ما كان زمن رسول الله. وأيضا نسينا نحن أن ننبه بأن عمر رضي الله عنه قال: لولا الخلافة لا أذنت، لأن من الأدلة التي قال بها بعض العلماء بأن الأذان أفضل، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أوقات ضيقة اشتغلوا بأمور ماذا تهم المسلمين، ولذلك والأذان يحتاج إلى وقت وإلى التزام، ولذلك قالوا هذا مما يدل على أن الأذان أفضل، وعللوا بأن عمر رضي الله عنه قال لولا الخلاف لا أذنت، إذن الذي منع هو انشغاله بالخلاف. مهما يكن كما قلنا كل من الأمرين فيه فضل، والفضل يزداد بحسب نية ماذا المصلين. قال رحمه الله: وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. وإن رجع كما هو مذهب، رأيتم يعني وإن رجع كما هو مذهب الشافعية والمالكية فلا مانع. ما معنى رجع؟ يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يعود بعد ذلك. الحنابلة ماذا يقولون عنها؟ يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي محذورة أن يقولها بسر ثم يعلنها لينطق بالشهادتين، لأنه لم يكن مسلما وإنما كان يسخر بالأذان، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع في الأذان، فكان ذلك أيضا في النهاية مدعاة للإسلام. هكذا يعللون، قالوا يقولها بصوت منخفض ثم يعلنها، وكان القصد إنما هو إعلان إسلامه. هكذا يعللون يعني الترجيع. قال: وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. يعني هذا يعرف بالتثويب، يعني هذا يعرف ماذا بالتثويب الذي قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. سيأتي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تردد ألفاظ إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول ماذا تذكر فيها ماذا في الحي على تين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما يأتي المؤذن في الفجر عند قوله الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبرأت، صدقت وبرأت، لأنه يقول لك الصلاة خير من النوم يناديك، فتقول له صدقت وبررت لأن قوله صدق الصلاة خير من النوم، وهو بار بذلك لأنه أيضا يدعو إلى الحق إلى الفلاح إلى الصلاة. قال: ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي رحمه الله. هذا حديث أبي محذورة هو الذي تمسك به المالكية والشافعية بالنسبة لألفاظ الأذان. قال: ويكره التثويب في غيره، يعني في غير صلاة الصبح، لأنه لم يرد في غيرها، ولذلك أنكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما واعتبرها بدعة من البدع. لما روى بلال رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه رحمه الله. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. وتعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعني يصرون مثل ذلك، وإنما كانوا ينكرونه، ولكن مع ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى الحكمة. لا نتصور أيها الإخوة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مثلا يعني يأخذهم الشدة والغلظة، لا، ولذلك صلوا وراء الفساق. لماذا؟ من باب المصلحة. يعني الصحابة رضي الله عنهم صلوا وراء بعض الفساق لأنهم أيضا يرون المصلحة في جمع كلمة المسلمين وعدم الافتيات على الإمام وعدم تفريق الصفوف، فإن هذا مما تجتمع به الكلمة ويزول الاختلاف. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الأذان للفائتة. يسن الأذان، يعني هناك قال فرض كفاية، وقال هنا يسن، يعني الصلاة إذا فاتت لك أن تؤذن لها. والأذان فيه فضيلة وزيادة أجر، وقد سمعتم ما يحصل من الثواب للراعي الذي يؤذن في الفلاة مع غنمه. إذن إذا أذنت فذلك زيادة خير، وإن لم تؤذن فلا.